يا هاديا يا ابن الهداتي اسلك بنا درب النجاتي، يا هاديا يا ابن الهداتي اسلك بنا درب النجاة، يا سورة الإنسان تتلى مدى الأزمان، يا سورة الإنسان تتلى مدى الأزمان، يا غاديا يا ابن الهداتي اسلك بنا درب النجاتي، يا غاديا يا غاديا يا ابن درب النجاتي، يا سورة الإنسان تتلى مدى الأزمان، يا سورة الإنسان تتلى مدى الأزمان، يا هاديا يا هاديا يا ابن الهدات اسلك بنا درب النجات، يا هاديا يا ابن الهدات اسلك بنا درب النجات، يا سورة الإنسان تتلى مدى الأزمان، يا هاديا يا ابن الهداتي اسلك بنا درب النجاتي، يا غاديا يا ابن الهداتي اسلك بنا درب النجاتي، يا سورة الإنسان تتلى مدى